الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأثره على المعركة. ولم يمض على هذا الصياح دقائق حتى شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين والمسلمين، وهذا هو الظرف الدقيق الذي خاض فيه عزائم كثير من الصحابة المتفوقين. الصحابة رضي الله عنهم خارت عزائمهم وضعفوا، وأصابهم الوهم بسبب ما سمعوه من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون قووا وتشجعوا واندفعوا للقتال ما داموا قتلوا محمد يريدون أن يكملوا البقية. نعم. الذين لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهارت معنوياتهم حتى وقع داخل صوتهم ارتباك شديد وعمتها الفوضى والاضطراب، إلا أن هذه الصيحة خففت على التخفيف من مضاعفة هجمات المشركين لظنهم أنهم نجحوا في غاية مرامهم، فاشتغل الكثير منهم بتنكيل قتل المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل المعركة وينقذ الموقف. ولما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب فقاتل قتالا شديدا، وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة يقاتلون ويدافعون. وحينئذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق، فأقبل إليهم فعرفه كعب بن مالك، وكان أول من عرفه فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن اصمت، وذلك لئلا يعرف موضعه المشركون، إلا أن هذا الصوت بلغ آذان المسلمين فلاذ إليه المسلمون. وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانسحاب المنظم يشق الطريق بين المشركين المهاجمين، واشتد المشركون في هجومهم لعرقلة الانسحاب، إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام. تقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة أحد فرسان المشركين، هذا أحد فرسان المشركين تقدم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا نجوت إن نجا. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهته، إلا أن الفرس عثرت في بعض الحفر، فنزله الحارث بن الصمة فضرب على رجله فأقعده، ثم لطف عليه وأخذ سلاحه والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراح الله المسلمون من شره. نعم. وعطف عبد الله بن جابر فارس آخر من فرسان مكة على الحارث بن الصمة فضروا بالسيف على عاتقه فجرحه حتى حمله المسلمون، ولكن انقض أبو دجانة البطر المغامر ذو العصابة الحمراء على عبد الله بن جابر فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه. وأثناء هذا القتال المرير كان المسلمون يأخذهم النعاس أماسا من الله، كما تحدث عنه القرآن. قال أبو طلحة: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه. رحمة من الله جل وعلا، فالنعاس حال القتال أمان، والنعاس حال الصلاة من الشيطان. ومثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة انسحاب منظم إلى شعب الجبل، وشق لبقية الجيش طريقا إلى هذا المقام المأمون، فتلاحق به في الجبل، وفشلت عبقرية خالد أمام عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقتل أبي بن خلف، هذا أحد رؤوس الكفر. قال ابن إسحاق: فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدرسه أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فقال القوم: يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تعتريه، دعوه يقرب مني. نعم. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن السمة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله وأبصر له النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأبعد عنه الصحابة. وأبصر فرقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه فيها طعنة تدأب فتحة بين البيضة التي تكون على الرأس والدرع اللي يكون على الجسد مع حلقه، فرجة قليلة أبرزت حلقه، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الحربة إليه مع هذه الفتحة فكانت القضاء عليه. أي تدحرج منها عن قرصه مرارا. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن السمة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطاير وعنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله وأبصر قوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه فيها طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. سقط وتدحرج في الأرض عدة مرات من هذه الضربة البسيطة مع ترقوته. فلما رجع إلى قريش وقد خدجه في عنقه خدشا غير كبير، فاحتقله خدشة في العنق يعني مع الترقوة ضربة بسيطة يعني تجمع فيها الدم، قالوا ليس بشباس ما أصابك شيء، قال لا والله قتلني، والله لو كان معي على أهل الجيش كلهم لماتوا في شيء عظيم، ثم إنه شيء معنوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعده لما قال في مكة أنا أقتلك يا محمد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله، فتذكر هذا القول حين هذه الضربة وقال خلاص محمد ما يكذب، هو قال أنا أقتلك إن شاء الله والله قتلني وقد قتلني. فاحتقن الدم قال قتلني والله محمد، قالوا له ذهب والله فؤادك والله إن بك من بأس، قال إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك فوالله لو ضفق علي لقتلني، فمات عدو الله بسرف دون مكة والمدينة، فهم قافلون به إلى مكة. وفي رواية أبي الأسود عن عروة أنه كان يخور خوار الثور ويقول والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا. طلحة ينهض بالنبي صلى الله عليه وسلم، حمله بين كتفيه رضي الله عنه. وفي أثناء انسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل فنهض إليها ليعلوها فلم يستطع لأنه كان قد بدن وظاهر بين الدرعين وقد أصابه جرح، استطاع أن يقفز هذه الصخرة فأتاه أبو طلحة رضي الله عنه فجلس تحته طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليه وقال أوجب طلحة أي الجنة. آخر هجوم قام به المشركون. ولما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقر قيادته في الشعب قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به النيل من المسلمين. قال ابن إسحاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب إذ علت عالية من قريش الجبل يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا، فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل. وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد أجدنهم أجبنهم؟ يقول اردبهم. فقال كيف أجبنهم وحدي؟ فقال ذلك ثلاثة. فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله. قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته. ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته فهبطوا من مكانهم. قتل بسهم واحد رضي الله عنهم ثلاثة، كل ما قتل واحد أخذ السهم وضرب به مرة أخرى رضي الله عنه. فقلت هذا سهم مبارك، فجعلته في كنانتي فكان عند سعد حتى مات، ثم كان عند بنيه. تشويه الشهداء. وكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يكونوا يعرفون من مصيره شيئا بل كانوا على شبه اليقين من قتله، رجعوا إلى مقرهم وأخذوا يتهيئون للرجوع إلى مكة، واشتغل من اشتغل منهم، وكذا اشتغلت نساؤهم بقتل المسلمين يمثلون بهم، وقتل المسلمين يمثلون بهم، يقطعون آذانهم وأنوفهم وشفاههم من باب التمثيل والأذى بقتل المسلمين. وكذا اشتغلت نساؤهم بقتل المسلمين يمثلون بهم ويقطعون الآذان والأنوف والفروج ويقطعون البطون. وبقرتهم ببنت عقبة كبد حمزة، فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. لاكتها تريد أكلها ولم تستطع ذلك فلفظتها، وحند أسلمت فيما بعد. واتخذت من الآذان والأنوف حدما خلاخيل وقلائد. قلائد يعني قلائد في العنق وخلاخيل في الأرجل من آذان الصحابة رضي الله عنهم وأنوفهم. تشفي. مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة. وفي هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان تدلان على مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال ومدى استماتتهم في سبيل الله. قال كعب بن مالك كنت في من خرج من المسلمين، فلما رأيت تمثيل المشركين بقتل المسلمين قمت فتجاوزت، فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة يجوز المسلمين وهو يقول استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم، يعني تجمعوا. وإذا رجل من المسلمين ينتظره وعليه لأمته، فمضيت حتى كنت من ورائي ثم قمت أقدر المسلم والكافر البصري، فإذا الكافر أفضلها عدة وهي، فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت بركه وتفرق فريقين. ثم كشف المسلم عن وجهه وقال كيف ترى يا كعب، أنا أبو دجانة. هذا أبو دجانة رضي الله عنه. قسم الكافر قسمين، كل فرقة قسم راح جهة رضي الله عنه شجاعته. جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة. قال أنس لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم فإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان اضطرب على مطونهما تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنهما، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. وقال عمر كانت أم سليم تنفر لنا القرب يوم أحد. وكانت فيها أولئك النسوة أم أيمن، إنها لما رأت سر المسلمين يريدون دخول المدينة أخذت تحذو في وجوههم التراب. أيمن هذه حاضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أسامة ابن زيد رضي الله عنه. وتقول لبعضهم هاك المغزل وهلم سيفك. ثم سارعت رضي الله عنها تلومهم تقول ما ينبغي، خذ المغزل يعني أن يأخذهم من سمادهم، تنفررتم وعرمتم أن يدخلوا المدينة، خذ المغزل وعطنا السيف. فخذت تقاتل رضي الله عنها. فتقول لبعضهم هاك المغزل وهلم سيفك. ثم سارعت إلى ساحة القتال فأخذت تسقي الجرحى فرماها حبان بالكفر ابن العرقة بسهم فوقعت وتكشفت فأغرق عدو الله في الضحك فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نفس له وقال ارمده فرمى به سعد فوقع السهم في نحر حبان فوقع مستلقيا حتى تكشف فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال استقاد لها سعد أجاب الله تعالى في حق أم أيمن رضي الله عنها أجاب الله دعوته فكان رضي الله عنه سعد أجاب الدعوة بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقره من الشعب خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس قيل هو صخرة منقورة تسع كثيرا وقيل اسم ماء بأحد فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه فوجد له ريحا فعافه فلم يشرب منه وغسل عنه وجهه الدم فصب على رأسه ويقول اشتد غضب الله على من دم وجه نبيه. وقال سهل والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح النبي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوى. كانت فاطمة ابنته تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستنفك الدم. فجاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائغ فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير وصلى الظهر قاعدا من أثر الجراح وصلى المسلمون خلفه قعودا. ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يقوم في صلاة الظهر فصلى قاعدا. فإذا صلى الإمام قاعدا وجب على المأمومين متابعته مثله فصلوا خلفه قعودا المستطيع وغير المستطيع رضي الله عنهم. وهذه هذا حكم شرعي فقهي إذا عجز الإمام الراكب عن الخيام وصلى بالناس قاعدا فإن الجماعة خلفه يصلون قعودا مثله. شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر. ولما تكامل تهيئ المشركين للانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد فلم يجيبوه فقال أفيكم أبي قحافة فلم يجيبوه. قحافة يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه. والنبي يقول لهم لا تجيبوه قال فيكم محمد يعني هو حي ولا مات قال النبي لا تجيبوه قال فيكم أبو قحافة ابن أبي قحافة يعني أبا بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فلم يجيبوه فقال أتيكم عمر بن الخطاب فلم يجيبوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الإجابة فلم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم. يقول يعني ما دام إذا كان قتلنا قضينا على هذه الثلاثة فمعنى قضينا على الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تجيبوه. نعم. فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. يقول يلتفت إلى الكفار أبو سفيان يقول هؤلاء الثلاثة كفيتموهم يعني قضي عليهم. نعم. فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوءك. وقال قد كان فيكم مثلة لم أمر بها ولم تسؤني. ثم قال أبو سفيان إمام المسلمين يقول في قتلاكم مثلة لكني ترى ما أمرت بها ولم تسؤني يعني ما كرهتها لكني ما أمرت بها لأنها ربالة ودناءة يمثل بأموات ما يفعل هذا إلا دمي خسيس. فيقول ستجدون فيكم مثلة لم أمر بها أنا ما أمرت بهذه المثلة لكنها لم تسؤني يعني فعلت النساء وأمثال النساء وأنا ما كرهتها. ثم قال اعلو هبا. فقال النبي قال اعلو هبا ينادي يقول على مع الهنا دون الهكم لانهم يعبدون هبا صنم من الاصنام يقول اعلو هبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبونه؟ فقالوا فماذا نقول؟ قال قولوا الله اعلى واجل. الله اعلى واجل الله اكبر من كل شيء. نعم. ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم. ينتصر بها يقول العزى هي التي نصرتنا وهي التي قوتنا وهي التي جعلت لنا الغلبه. لنا العزى ولا عزى لكم. ينتصر بآلهته المعبوده من دون الله تبارك وتعالى. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ فقالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان أنعمت فعال أنعمت فعال يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجاب عمر وقال لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يقول أبو سفيان يعني هذا يوم بيوم أنتم غلبتمونا في بدر وقتلتم منا مقتلة عظيمة ونحن غلبناكم في أحد فقتلنا منكم مقتلة عظيمة يوم بيوم. فقال يا عمر رضي الله عنه جابه من نفسه لا سواء قتلانا في الجنة أحياء عند ربه يرزقون وقتلاكم في نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال أبو سفيان هلم إلي يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم إلي يا عمر وتعال بارزني. نعم. لأن عمر تصدى له رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا؟ قال عمر اللهم لا فإنه ليستمع كلامك الآن. قال أنت أصدق عندي من ابن قمعة وأبر. وأبر لأن ابن قمعة هذا الشقي الذي أعلم بأنه قتل محمد وهو لم يقتله وإنما قتل مصعب ابن عمير رضي الله عنه. فيقول أنت أصدق عندي من ابن قمعة اللي في جيشه في جيش أبي سفيان ومعه. وعده التلاقي في بدر. قال ابن إسحاق فلما انصرف أبو سفيان ومن معه ونادى إن موعدكم بدر العام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قل نعم هو بيننا وبينك موعد. التثبت من موقف المشركين. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال اخرج في أثار القوم انظر ماذا يصنعون وماذا يريدون. هل يستمرون في المهام إلى مكة أو يجلسون ثم يطرون علينا مرة أخرى؟ تتبعهم. نعم. انظر ماذا يصنعون وماذا يريدون فإن كانوا قد جنبوا الخيل وانتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة فإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. قال علي فخرجت في أثارهم أنظر ما يصنعون فجنبوا الخيل وانخطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. يعني ما قصدوا قتال ذهبوا إلى مكة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حينما انصرفوا يدخلون المدينة يريدون الفتك لأهل المدينة ولكنهم توجهوا إلى مكة وأدبروا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.